محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا وإياكم في شرح الإمام شجاع الدين هبة الله بن أحمد التركستاني الحنفي الماتريدي على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وأما الأدلة السمعية على نفي الشريك فكثيرة. تفضل يا شيخ سليمان. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. وأما الأدلة السمعية على النفي الشريك فكثيرة، منها: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وصف الله تعالى نفسه بتجريد الألوهية والوحدانية وأنه القدوس وهو الطاهر عن الآفات والعيوب، والتكبر هو ارتفاع عن معاني الخلق. ثم قال: سبحان الله، وهي كلمة تبرئة وتنزيه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال: براءة الله من كل سوء. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وأما الأدلة السمعية على نفي الشريك فكثيرة، منها قول المولى جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وصف الله تعالى نفسه بتجريد الألوهية والوحدانية وأنه القدوس وهو الطاهر عن الآفات، فهو جل وعلا لا شريك له في ذاته ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في أفعاله جل وعلا. طيب، فقلنا بأن المولى جل وعلا لا شريك له في ذاته ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في أفعاله، فلا يشبهه شيء ولا هو يشبه شيئا من خلقه جل وعلا. قال: وهو الطاهر، وأنه القدوس. قال: وهو الطاهر، عرف القدوس بأنه الطاهر، الطاهر عن الآفات والعيوب، الطاهر عن الآفات والعيوب، فهو جل وعلا لا يوصف بشيء مما يوصف به الخلق من النقائص، وكل ما كان دالا على الحدوث فهو نقص، كل ما كان دالا على الجسمية فهو نقص، كل ما كان دالا على التركيب فهو نقص، كلما كان دالا على الحدوث فهو نقص. ومن الدلالة ومما يدل على الحدوث الانفعال، فالانفعالات حدوث، والله جل وعلا لا يحدث في ذاته شيء، أي ليس هو جل وعلا محلا للحوادث، ليس ربنا تبارك في علاه تنزه وتقدس جل جلاله ليس محلا للحوادث، لأن ما حلت فيه الحوادث فهو حادث، والله تعالى هو خالق المحدثات، ولا يصح أن يوصف بما يوصف به الخلق، لأنه قد جاء في الآية المحكمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: والتكبر هو الارتفاع عن معاني الخلق، الارتفاع عن معاني الخلق يعني عن صفات الخلق. ثم قال سبحان الله وهي كلمة تبرئة وتنزيه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال براءة الله من كل سوء. براءة الله من كل سوء، هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التسبيح أن يقول الإنسان سبحان الله قال براءة الله من السوء. براءة الله من السوء. ثم قال عما يشركون، والإشراك ينتظم على الأوجه الثلاثة، يعني الإشراك في الذات والإشراك في الصفات والإشراك في الأفعال. إذ الإشراك هو التسوية، فالمجوس لعنهم الله حيث أثبتوا اثنين كان ذلك تسوية في الذات، ومشرك العرب حيث عبدوا الأصنام وكان ذلك تسوية منهم بين الله تعالى وبين الأصنام، وكذلك إشراك اليهود ومن تابعهم من المجسمة تسوية منهم بين الله تعالى وبين البشر. ولهذا قال الطحاوي فيما سيأتي معنا في نصه، سيأتي معنا إن شاء الله قوله نقلا عن أئمة الإسلام، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لماذا؟ لأن ما اتصف بمعاني البشر، ما اتصف بمعاني البشر فهو حادث. لا يقال أليس يوصف بأنه عليم ويوصف عباده بأنهم، يوصف العبد بأنه عليم ويوصف المولى بأنه قادر ويوصف العبد بأنه قادر ويوصف المولى بأنه عزيز ويوصف عبد من عباده بأنه عزيز. نقول هذا اشتراك في الألفاظ، اشتراك في الأسماء لا في المسميات. أما المولى جل وعلا فليس علمه كعلم البشر، وليست قدرته كقدرة البشر، ليست حياته كحياة البشر، ليس سمعه كسمع البشر. هذه المخلوقات كلها قاصرة ناقصة. لا يدري الإنسان من خلال بصره ما الذي يجري وراء هذا الجدار، بصره محدود، وما كان داخل هذه الحيطان الأربعة يمكن للإنسان أن يراه بشروط وقيود ألا يقترب جدا منه، فإذا اقترب الشيء جدا حتى لاصق العين لا يراه مع أنه قريب، وإذا ابتعد جدا لا يراه لأنه بعيد، وإذا وضعنا الكتاب في زاوية من زوايا هذه المكتبة وأطفئت الأنوار لا نراه، لأن الإنسان لا يمكن أن يرى إلا بعد أن تأتي الإضاءة إلى المرئي. هذه قيود وحدود لبصر الإنسان، جل وعلا لا يحيط به شيء، ليس كمثله شيء، يسمع كل شيء، يبصر كل شيء، وهو على كل شيء قدير. فإذا لا اشتراك إلا في الأسماء. فإن قيل إذا كنتم تقولون بأن الاشتراك في الأسماء لا يضر مع اختلاف المسميات، فلماذا لا تقولون نفس القول في اليد والوجه والجنب والعين لما لا تقولون هي على حقيقتها إلا أن لها حقيقة تخالف حقيقة ما عليه الإنسان؟ فنقول إن الآيات البينات والأحاديث الصحيحات الواردة في وصف ربنا جل جلاله وتبارك في علاه، هذه الآيات وهذه الأحاديث لها سياقات، وكل سياق منها يدل على أن هذه الكلمة في هذا السياق يراد منها معنى. والفرقان أو الفارق أو الفوارق بين أن نقول لله علم لا كعلمنا، وأن نقول له يد لا كيدنا، هناك فارق بين هذه وهذه، لأن العلم صفة كمال، والعلم معنى ليس جسما، إلا أن العلم القاصر الموصوف به الإنسان ينزه عنه المولى جل وعلا، لكن يبقى معنى العلم مجردا عن الإضافة هو الإحاطة بالمعلوم، الإحاطة بالمعلوم. وأما لفظ اليد فهي دالة في اللغة على العضو وعلى الجزء من الإنسان أو من الدابة، دالة هذه الكلمة دالة على عضو وجزء، أي ماذا؟ أي دالة على جسم، لأن ما كان ذا أعضاء فهو جسم، ما كان مركبا مؤلفا من يد ورأس وقدم وظهر وبطن، هذا ما هو جسم. والله تعالى باتفاق السلف والخلف أن الله تعالى ليس جسما، إذن كيف نتعامل مع النصوص التي ورد فيها ذلك؟ هذه النصوص تفسر بحسب سياقاتها ودلالاتها، فلما انتفى أن تحمل على المعنى المعهود وهو الجارحة، لما انتفى أن تحمل على المعنى المعهود وهو الجارحة، حملت الجارحة نقص، الجارحة أي جسم، هذا المعنى منفي، إذن ماذا بقي من معاني هذه اللفظة هذه الكلمة؟ بقي معاني كثيرة. الإمام الحافظ ابن حجر قال بأن لليد 25 معنى، لليد في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال لليد 25 معنى. المعنى الأول وهو الجارحة نص عليه الحافظ ابن حجر وقال المعنى الأول الجارحة، وهذا ما ذهب إليه المجسم، ذهبوا إلى أنها جوارح. وأما أهل السنة والجماعة ففسروا اليد، فتعاملوا مع ورود لفظ اليد في الآية بتعاملين اثنين لا تعارض بينهما، لا تعارض بين التعاملين. التعامل الأول وهي مدرسة الإمساك، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله كما قال الإمام الشافعي، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الإمساك كما قال محمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي تلميذ أبي حنيفة وهو من كبار أئمة السلف، قال اجتمع الفقهاء من المشرق على المغرب على الإيمان بما جاء عن الله ورسوله، وأنها لا تفسر ولا تؤول، لا تفسر ولا تؤول. انظروا كيف جمع بين نفي التفسير ونفي التأويل، لو كان المقصود بالتفسير التفسير الباطل أي حرف اللفظ عن معناه لكان هو التأويل، سواء كان تأويلا حقا أم باطلا، لكنه قال لا تفسر ولا تؤول. ويقول سفيان أنها لا تفسر بالعربية ولا بالعجمية، لا تفسر بالعربية ولا بالعجمية. لو كان معناها هو المعنى الحقيقي، لو كان معناها هو المعنى الحقيقي فلماذا لا تفسر؟ تفسر ويقال بعد ذلك كما يقولون، كما يقول تقول الوهابية وكذا، يقولون أن المعنى معلوم والمعنى هو كذا وكذا وكذا والكيفية مجهولة، إذا كانوا يعلمون المعنى ويجهلون الكيف. أما من يقول بأن هذه الصفات لها معان لائقة بالله تبارك وتعالى، أما من يقول بأن هذه الصفات لها معان لائقة بالله تعالى ثم يقول وأنا أعلم هذا المعنى، ثم يقول وهذا المعنى على الحقيقة، ثم يقول ولا تفسر بما في القواميس، هذا تناقض، لأن اللفظ العربي لا يمكن أن نفسره إلا بما جاء عن العرب. بماذا نفسره؟ كيف يمكننا أن ندرك معناه؟ إذا كان المفوض يقول أنا أدع العلم بها إلى الله، أنت تقول له لا التفويض غلط، المعنى معلوم، ما هو؟ تقول هو المعنى الحقيقي. أين نقف عليه هذا المعنى؟ نقف عليه في كتب اللغة؟ لا ليس في كتب اللغة، هذا كلام لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأنه ينافي قواعد العلم، ينافي قواعد العلم، لأن أي كلمة عربية، أي ما معنى كلمة عربية؟ أي أنها وردت عن العرب، فإما أن يكون الإنسان مدركا لكلامه أن هذه اللفظة واردة عن العرب بمعناها الحقيقي، ومعناها الحقيقي هو، ويخرج لنا الكتاب ويقول هذا هو المعنى الحقيقي اللائق بالله. أما أن يكون معناها الحقيقي الموجود في الكتب اليد بمعنى الجارحة، فيقول أحدهم نعم هذا المعنى الحقيقي لللفظ، لكن هذا المعنى الحقيقي اللائق بالبشر. طيب وما هو اللائق بالله؟ هذا الذي في الكتب لائق بالبشر، خلاص اتفقنا. طيب وما هو المعنى الحقيقي الآخر الذي أنت تعلمه وليس في هذه الكتب العربية كلها، وهو أيضا عربي وهو لائق بالله وأنت تعلم ما هو؟ في حقيقة يعني تكرار هذا الكلام سامحوني، لكن يعني هو من عجائب المناقشات التي تدور بيننا وبين إخواننا، يعني نقاشات غريبة عجيبة. طيب قال فالمجوس لعنهم الله حيث أثبتوا اثنين كان ذلك تسوية منهم في الذات، كان ذلك تسوية في الذات، ومشرك العرب حيث عبدوا الأصنام وكان ذلك تسوية منهم بين الله تعالى وبين الأصنام، وكذلك إشراك اليهود ومن تابعهم من المجسمة تسوية منهم بين الله تعالى وبين البشر، وقد نزه الله نفسه عن كل أنواع الشرك بقوله سبحان الله عما يشركون، وبقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، وبقوله سبحان الله عما يصفون. إذن سبحان الله عما يشركون وسبحان الله عما يصفون. تفضل يا شيخ سليمان. وأما قولهم ولا شيء مثله فهو تحقيق لإثبات كمال ذاته في الأزل والقدم بنفي النذير والمماثل ووصفه بالتعالي عن المشابهة والمماثلة، لأن القول بالمشابهة بين الله تعالى وبين خلقه قول ينفي الألوهية وإنكار للسانع، لأن التماثل بين الشيئين من كل وجه يوجب المساواة بينهما من كل وجه، والمماثلة بينهما من وجه يقتضي المساواة بينهما من ذلك الوجه كالمشابهة بين الله تعالى وبين العالم. طيب، هذا النص مهم الذي يتكلم عنه الذي قاله الإمام هبة الله، يقول أما قولهم ولا شيء مثله فهو تحقيق لإثبات كمال ذاته في الأزل والقدم بنفي النظير والمماثل ووصفه بالتعالي عن المشابهة والمماثلة، المشابهة والمماثلة، فلا يشبه خلقه ولا يماثلهم. وليس صحيحا ما يقوله بعضهم أن القرآن نفى المثلية ولم ينفي الشبه، هذا كلام باطل، ونصوص الشرع دالة على بطلان هذا القول، وإجماع المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة دال على بطلان هذا القول. ولا شيء مثله، قال فهو تحقيق لإثبات كمال ذاته في الأزل والقدم بنفي النظير والمماثل ووصفه بالتعالي عن المشابهة والمماثلة، لأن القول بالمشابهة بين الله تعالى وبين خلقه قول ينفي الألوهية. لماذا نفى أهل السنة والجماعة المشابهة والمماثلة؟ قالوا لأن إثبات المماثلة والمشابهة نفي للألوهية، نفي للألوهية. لماذا؟ لأنه لو كان المولى جل وعلا يشبه المخلوقين من كل وجه، يشبه المخلوقين من كل وجه فهو حادث، وإذا كان حادثا أي أنه وجد بعد أن لم يكن موجودا، دل هذا على بطلان وجود إله، ليس هناك رب، نفي الألوهية. وإذا قلنا بأن المخلوقات أو شيء من المخلوقات، إما المخلوقات كلها أو مخلوق من المخلوقات يشبه الباري جل وعلا من كل وجه، فمعنى ذلك أن هذا الذي يشبه الباري من كل وجه إله وليس مخلوقا. ولو قلنا بأن مخلوقا من المخلوقات يشبه الباري من وجه، يشبه الباري ولو من وجه، فإنه يكون مماثلا للخالق من ذلك الوجه، أو يكون الباري يشبه المخلوق من ذلك الوجه فيكون الباري حادثا من ذلك الوجه، وما كان حادثا من وجه فهو حادث، لأنه الحدوث له من وجه يقتضي أنه حادث، والله جل وعلا ليس حادثا. إذن تنفى المشابهة والمماثلة من كل وجه. نعم، قال وبين خلقي قول بنفي الألوهية وإنكار للصانع. لماذا إنكار للصانع؟ علل ذلك فقال لأن التماثل بين الشيئين من كل وجه يوجب المساواة بينهما من كل وجه، والمماثلة بينهما من وجه يقتضي المساواة بينهما من ذلك الوجه كالمشابهة بين الله تعالى وبين العالم، إن كانت من كل وجه فإنها تقتضي المساواة في الحكم من كل وجه. ومعلوم قطعا أن حكم العالم الحدث، حكم العالم، ما هو حكم العالم؟ أي بماذا حكم عليه؟ حكم عليه بالحدث، أي بأنه محدث مخلوق، وأن صفة الله تعالى القدم، فتوجب المساواة واحدا من أمرين، إما أن يكون العالم قديما أو يكون الباري حادثا. فتوجب المساواة أن يكون العالم قديما أو الصانع محدثا من جميع الوجوه. وإن كانت المشابهة من وجه دون وجه فتوجب أن يكون العالم قديما من وجه محدثا من وجه، وكذلك الصانع ثم المحدث من كل وجه أو من وجه لا يكون إلها. وإذا أوجب ذلك قدم العالم انتفى الصانع لاستغناء القديم عن غيره. لو كان العالم قديما ما يحتاج إلى صانع، لا يحتاج إلى خالق، وفي هذا نفي للخالق، وهذا طبعا يبطله الواقع لأننا نشاهد أن المخلوقات حادثة أمام أعيننا، فلا بد وأن يكون لهذه المخلوقات خالق، وأن يكون لهذه المحدثات محدث، وأن يكون لهذه المصنوعات صانع. فدل على أنه لا بد وأن يكون صانع وخالق وموجد، وهذا الصانع والخالق والموجد لا بد وأن يكون مغايرا للمصنوع والمخلوق والموجد. فدل ذلك على قدم المولى جل وعلا واتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن صفات المخلوقات. قال انتفى الصانع لاستغناء القديم عن غيره، فكان القول بالمشابهة موجبا لنفي الألوهية، وقد قامت الدلائل القطعية على ثبوت الصانع، فما يوجب نفيه كان باطلا، فما يوجب نفيه كان باطلا. طيب، وأما دليل السمع، وأما دليل السمع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله تعالى نفى عن نفسه مماثلة شيء من العالم بهذا الكلام المحكم الذي لا احتمال فيه، فدل أن الله تعالى ليس بشبيه للخلق ولا له منهم مثال بوجه من الوجوه ولا شبيه منهم، ولا فيما يرجع إلى الصفة ولا فيما يرجع إلى النفس، وهو يتعالى عن جميع معاني الخلق وصفاته. نعم، هذه الآية آية محكمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعجيب أنني طالعت فيما طالعت بعض الذين يكتبون في هذه المسائل من يقول بأن هذه الآية لا تدل على نفي المشابهة من كل وجه، ويقول أيضا بأن هذه الآية لا تمنع من أن يكون موصوفا بكونه جسما لا كالأجسام، وموصوفا بجوارح لا كجوارح العباد، وهذه الآية يتعاملون معها، وبل بعضهم صرح بذلك أنها من المتشابهات، أنها من المتشابهات، وأنها لا يدفع بها ما فهموه هم من قول الحق جل جلاله وتبارك في علاه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وأن هذه الآية وهي ليس كمثله شيء لا تدفع ما فهموه هم، لا ما قرره الله بل ما فهموه هم، هذه الآية من بحسب كلامهم أنها لا تدفع ما فهموه هم من قول الحق جل جلاله وتبارك في علاه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وجعلوا لما خلقت بيدي وبل يداه مبسوطتان ونحوها من الآيات جعلوها من المحكمات، وجعلوا هذه الآية من المتشابهات. والمقرر عند العلماء ودونكم كتب التفسير، راجعوها كتب التفسير وراجعوا كتب العقائد وراجعوا شروح الحديث، ستجدوا أن العلماء قد نصوا على أن آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير محكمة، وأن بقية النصوص ترد إليها، أن بقية النصوص ترد، ما معنى ترد؟ أي تفسر بما يتوافق ويلتئم مع هذا النص الجامع في التنزيه. هذا النص جامع في التنزيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتفسر بقية النصوص التي جاءت بإضافات، جاءت بإضافات إلى المولى جل جلاله، تفسر بما يليق بجلال الله وعظمته. ونحن عندما نقول إضافات يا إخوة، عندما نقول إضافات، يقول الإمام ابن الجوزي الحنبلي، يقول الإمام ابن الجوزي الحنبلي، يقول: ولم يكتفوا باعتبارها إضافات، بل سموها صفات. هناك فرق كما تعرفون بين الإضافة، الإضافة والصفة. أن يضاف الشيء إلى الشيء ليس يعني أن ذلك الشيء المضاف صفة من صفات المضاف إليه. فأقول: باب الدار وكتاب عمرو وثوب زيد وناقة صالح وبيت الله، هذه ما هي؟ إضافات. هذه إضافات، هذه إضافات لا صفات، إضافات لا صفات. حتى الأعضاء، يد زيد، اليد ليست صفة من صفات زيد، إنما هي بعض وجزء منه. الصفات التي يتصف بها الصفة هي ما صح أن تطلق على الموصوف، ما صح أن تطلق على الموصوف. فالعلم موصوف به زيد، العلم موصوف به زيد، فالعلم صفة لزيد. ولهذا قال بعض العلماء المعاصرين، قال بأن شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو، لعلكم تسمعون به، قال: بمجرد أن يقال اليد صفة هذا تأويل، قال بمجرد أن يقال اليد صفة، قال هذا تأويل. لماذا؟ لأن لو كانت باقية على معناها اللغوي الذي هو العضو لما كانت صفة، وإنما هي بعض من زيد، وليست صفة لزيد. فلا أقول زيد يتصف بالوجه، ويتصف بالظهر، ويتصف بالبطن، ويتصف بالرجل. هذا زيد الذي أمامنا يتصف بالكرم، بالجود، بالإحسان. أما هذه التي سميناها سابقا رأسه ورجله، هذه ليست أوصاف، هذه أعضاؤه، هذه أجزاؤه التي تركب منها جسمه. وهذا الذي تكلم به شيخنا الشيخ محمد الحسن ولد الددو هو كلام الإمام ابن الجوزي الحنبلي عندما قال: لم يكتفوا بتسميتها إضافات بل سموها صفات. هي في الحقيقة ليست صفات، وإنما هي إضافات، أشياء أضيفت إلى المولى جل وعلا، كما يقال بيت الله وناقة الله. فإذا هذه إضافات، هذه إضافات، فينبغي أن ينتبه لذلك. طيب، تفضل يا سليمان. ثم قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دل قوله شيء على أنه يطلق عليه اسم الشيء، لأنه نفى عن نفسه المثلية ولم ينفي الشيئية، لأن اسم الشيء ليس ينبئ عن الكيفية والجنسية، وإنما ينبئ عن مطلق الوجود، والله تعالى موجود وواجب الوجود لذاته، وما سواه جائز الوجود، ولا مماثلة بين القديم والمحدث، فينفي عنه ما وراء مطلق الشيئية، فينفى عنه ما وراء مطلق الشيئية، فيقال إنه تعالى شيء لا كالأشياء، كما يقال عالم لا كالعلماء. لكن لا يصح أن يقال له يد لا كالأيدي، لأن يد لا كالأيدي، اليد معناها الجارح، لا كالأيدي أي له جارحة لا كالجوارح، أي له جسم لا كالأجسام. إذن هذا الكلام يعني هذا الكلام باطل أصلا، لأنه جسم لا كالأجسام، كلمة لا كالأجسام إن كان النفي، إن كان النفي يبطل الجسمية فكأنك تقول هو جسم ليس بجسم، وهذا تناقض لا يصح، لا يصح أن يقال. لكن أن يقال عالم لا كالعلماء، لا كالعلماء، أو له علم لا كعلمنا، هذا لا ينقض قولنا لا النافية هذه لا تنفي العلم، وإنما تنفي المشابهة من حيث أن علمنا حادث وعلم الله ليس بحادث، أن علمنا محصور وعلم الله ليس بمحصور، أن علمنا بوسائط والله عز وجل علمه ذاتي. فالنفي لمادة النقص، لكن العلم من حيث هو كمال، فجاءت لا النافية لتنفي النقص. أما اليد التي هي الجارحة هي في حد نقصها تجسيم ونقص، اليد أعني بمعناها الحقيقي، وإلا فاليد ثابتة في القرآن، نحن لا ليس كلامنا عن اليد، كلامنا عن ما يفهم من اليد، عن معنى اليد. ولهذا الإمام ابن الجوزي اختصر المسألة جدا، بعض الناس يشوش عليه هذا، قال الإمام ابن الجوزي كلمة جميلة، قال ليس الخلاف في اليد وإنما في الجارحة، انتهت القصة، ليس الخلاف في اليد وإنما في الجارحة، ليس الخلاف في العين وإنما في الحدقة. إذا فهمت من العين أي الحدقة هذه المشكلة هنا. أما لو قلت لله يد ثم قلت ليست جسما ليست عضوا، إذن أنت نفيت التجسيم. طيب بقي معنى اليد، ما هو الذي تفهمه من اليد؟ تقول لي أنا أعرف أن لليد معان كثيرة في اللغة، المعنى الباطل أنا أنفيه، ثم لست مكلفا بتحديد المعنى الذي أراده الله جل وعلا، أكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى كما فعل سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فذلك مسلك حميد ورشيد وسديد. أو قلت أنا أفسر اليد في كل آية بالمعنى الذي يناسب السياق، أيضا هذا المعنى لا مشكلة فيه. فلو قلت أنا مثلا لمن سألني أمرا من الأمور قلت له لا تخف لا تقلق الأمر في يدي، ما معنى الأمر في يدي؟ السياق دال على أن كلمة يد في هذه الجملة المراد بها القدرة، أي الأمر في قدرتي. أما لو قلت لفلان علي يد فليس المراد بها هنا القدرة، وليس المراد بها أيضا الجارحة بمعنى أن يده موضوعة على رأسي، لا، المراد باليد هنا في هذا السياق النعمة، نعمة أنعم بها علي سابقا. هل عندما أفسر لفظة اليد في جملة لفلان علي يد أي نعمة سابقة، هل أكون قد حرفت أو لعبت باللغة العربية؟ لا، بل سلكت مسالك أهل اللسان في التعبير عن مراداتهم. عندما أقول الأمر بين أصبعين إشارة إلى الاقتداء على هذا الأمر وأنه سهل جدا عندي. هل أكون إذا فسرت الأمر بين أصبعين أي نقطتي تفسير أي أن الأمر سهل عندي يسير، هل هذا عبث باللغة أم أن هذا هو مسالك أهل اللغة؟ هذا مسالك أهل اللغة. هكذا هذا ما ستجدونه في كتب التفسير، هذا ما ستجدونه في كتب التفسير، ستجدون تفسيرا يلائم السياق الذي ورد فيه. وهذه التفاسير ستجدونها حتى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح وصححه الذهبي وصححه جمع من أئمة الحديث، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يوم يكشف عن ساق أي عن كرب وشدة وهول، عن كرب وشدة وهول. فهذا مسلك الصحابة، هذا مسلك الصحابة. طيب، قال ثم قوله تعالى ليس كمثله شيء، دل قوله شيء على أنه يطلق عليه اسم، اسم الشيء. الشيء اسم الشيء واسم الذات، ذات الله. كلمة شيء وكلمة ذات غير دالة على التجسيم، لأن الشيء هو ينبئ كما قال، وإنما قال لأن اسم الشيء ليس ينبئ عن الكيفية والجنسية، وإنما ينبئ عن مطلق الوجود. متى ما قيل الله شيء أي موجود. ما معنى شيء أي موجود؟ ما معنى ذات؟ موجود. لا يقال بما أنكم أثبتتم هذا فأثبتوا يد وقولوا موجود، لا، كلمة يد ليس معناها موجود. لو كان معنى كلمة يد نقطتي تفسير أي موجود لكان هذا يستوي فيه اليد والوجه، فما هو الفارق إذن في لغة العرب؟ لا، ليست سواء. فكلمة شيء وكلمة ذات لها سياقها، وأما كلمة علم وقدرة وسمع لها سياق آخر. كلمة يد ورأس، أنا لا أتكلم عن ذات الباري، أنا أتكلم عن معاني هذه الكلمات في لغة العرب. كلمة يد ورأس وظهر وبطن هذه لها معاني في لغة العرب، فكل لفظة لها معناها ودلالتها في لغة العرب. قال الله تعالى موجود وواجب الوجود لذاته جل جلاله وتبارك في علاه، نسأل الله جل وعلا أن يقرف تعظيمه وإجلاله وتنزيهه في نفوسنا وفي نفوس المسلمين أجمعين. قال وما سواه جائز الوجود ولا مماثلة بين القديم والمحدث، فينفى عنهما وراء مطلق الشيئية، فيقال إنه تعالى شيء لا كالأشياء، كما يقال عالم لا كالعلماء، ينفى عنه شبه الأشياء، والشيء إثبات، وفي الإثبات توحيد. ولو لم يجز إطلاق اسم الشيء عليه لا نفى الشيئية كما نفى المثلية، كما أنه قال ليس كمثله شيء لقال ليس هو كشيء. قال دل أنه يسمى شيئا وهو كقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، أثبت أنه شيء لا كالأشياء. نعم. وأما قولهم شيخ سليمان نقرأ. نعم. وأما قولهم ولا شيء يعجزه، قال القاضي أبو حفص الغرنوي في شرحه لهذه العقائد هذا القول منهم وصف لما له بكمال القدرة، وإنما قالوا ذلك بدليل السمع والعقل. أما السمع قوله تعالى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وأما العقل فلأن وجود كل شيء به فمحال أن يعجزه شيء، ولأن العجز نقص وهو من أمارات الحدث، ولأن العجز ضد القدرة، وبالقدرة يتحقق وجود المقدور، وعند العجز يتعذر الوجود. وبها أخرج العالم من العدم إلى الوجود من غير أصل ومثال، فيقدر على إنشاء شيء لا من شيء كالسماوات والأراضين، وعلى إنشاء شيء من شيء كالإنسان من النطفة، وفيه كمال القدرة. جميل. قال وأما العقل، يعني وأما دلالة العقل على أنه تعالى قادر لا يعجزه شيء، فلأن وجود كل شيء به، وجود كل شيء بالمولى تبارك وتعالى، فلو لم يكن قادرا كيف وجدت هذه الأشياء؟ فمحال أن يعجزه شيء، ولأن العجز نقص وهو من أمارات الحدث. العجز نقص، والنقص من أمارات الحدث، أي من أمارات الحدوث. ولأن العجز ضد القدرة، وبالقدرة يتحقق وجود المقدور. القدرة تتعلق بماذا؟ بالممكنات. القدرة تتعلق بالممكنات، ولهذا لا تتعلق القدرة بالواجب ولا بالمستحيل. بالواجب ولا بالمستحيل. نعم. القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل. نسمع كثيرا الملاحدة الذين يتفاخرون بالإلحاد في زماننا، ويفتحون لهم صفحات ومواقع على الإنترنت، بعضهم يسمي موقعه ملحدي العرب، وبعضهم يسمي نفسه ملحدي دولة كذا، وبعضهم ويحاولون أن يشككوا المسلمين في دينهم، أن يشككوا المسلمين في دينهم، ويقولون، يأتون بأسئلة سخيفة، يقولون هل يقدر الله جل وعلا؟ أنتم تقولون بأن الله على كل شيء قدير، هل يقدر الله تعالى على أن يعدم نفسه؟ هل يقدر الله جل وعلا بما أنه على كل شيء قدير أن يوجد معه شريكا له في الملك؟ هل يقدر الله جل وعلا على أن يخلق صخرة عظيمة يعجز عن حملها؟ هذه أسئلة يشوشون بها على عوام المسلمين، لكن العلماء يعتبرون أن مجرد طرح هذه الأسئلة مدعاة للضحك على عقول هؤلاء. سؤالهم، لأن سؤالهم آخره ينقض أوله، آخره ينقض أوله، فليس بسؤال أصلا، لا يصح أن يطرح. لماذا؟ أنتم يا معشر الملاحدة، إما أنكم تؤمنوا برب أو لا تؤمنوا برب، فإن كنتم لا تؤمنون برب فالبحث معكم ليس في القدرة، البحث معكم ليس في قدرة المولى، إنما البحث معكم في وجود خالق لهذا الكون أو عدم وجوده، البحث معكم هنا. ونقيم الأدلة القاطعة والبراهين العقلية والمنطقية والتي تعضدها أدلة السمع، نقيمها عليكم دليلا دليلا وبرهانا برهانا. وأما أن تنتقلوا إلى الخطوة الثانية بعد أن اعترفتم بأن تقولون بأن أنتم، يعني هم يقولون بأنهم ملحدون، ثم لا يناقشون في لا يناقشون العقلاء والعلماء في وجود الله تعالى، وإنما يناقشون في مسألة القدرة. إذا ثبت أن الله هو الخالق، الخالق لهذا الكون، إذن لابد وأن يكون قدرته مطلقة، لا يعجزه شيء. فلو قلتم بأنه يخلق صخرة عظيمة يعجز، أول ما بدأت بكلمة يعجز، العاجز ليس رب، العاجز ليس رب، نحن أصلا لا نعترف برب عاجز. فأنت عندما تقول هل يقدر الله، ما معنى الله؟ أي القادر على كل شيء، أن يخلق صخرة يعجز. إذن إذا كان عاجزا كيف يكون قادرا على، كيف يكون ربا؟ لا يمكن أن يكون ربا. الرب هو المنفرد بالملك. عندما تقول هل يمكن أن يخلق الله له شريكا، إذن ليس رب، لو كان له شريك إذن ليس رب. لا تستقيم أصلا الحياة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فآخر السؤال ينقض أوله. فقدرة الله تعالى لا تتعلق بالواجبات، الله تعالى واجب الوجود، لا تتعلق قدرته فيقال هل يقدر على أن يعدم نفسه، لا، القدرة أصلا لا تتعلق بهذا الجانب. لماذا لا تتعلق بها؟ لأن تحصيل الحاصل مستحيل عقلا، هو حاصل كيف تحصله؟ والذي لا يجوز في العقل وجوده كيف يحصل وهو أصلا العقل لا يجوز حصوله؟ فالمستحيل لا تتعلق به القدرة، المستحيل لا تتعلق به القدرة. فلا يأتي أحد يقول هل يقدر الله جل وعلا أن يجعل الواحد رقم واحد، أن يجعله عددا زوجيا، هذا قلب للحقائق، قلب للحقائق، لا يمكن أن تقلب الحقائق، الحقائق لا يمكن أن تقلب، لأن الله تعالى هو الذي أوجد هذه الحقائق. ولو قلبت الحقائق، لو قلبت الحقائق، ما معنى انقلاب الحقائق؟ ركزوا معي أيها الإخوة، ما معنى انقلاب الحقائق؟ إذا كان الواحد الذي هو عدد فردي يمكن أن يكون عددا زوجيا، أي أن العقل يقبل أن يكون عددا زوجيا، قبل العقل أن يكون الواحد عددا فرديا، ثم العقل يمكن أن يقبل بأن الواحد عدد زوجي. إذن مهما حاولت معك أن أقنعك بوجود رب فلن تقتنع، الحقائق يمكن أن تنقلب. وصلت بك إلى حقيقة أن الله موجود، تقول لي لا، يمكن أن تكون هذه الحقيقة ليست حقيقة. انقلاب الحقائق معناه ألا يوجد شيء مسلم، ألا يوجد شيء مسلم. هذا الكتاب في يدي، هل يمكن لعقولكم، هذه حقيقة، هذه حقيقة أن الكتاب الآن تشاهدونه في يدي، هل يمكن أن يثبت أحدكم أن هذا الكتاب هذه اللحظة ليس في يدي؟ هذا هو انقلاب الحقائق، أي أن يصير الشيء الثابت ليس على ما هو عليه في الواقع، انقلاب الحقائق، هذا لا يمكن. هم يفترضون تعلق قدرة الرب جل وعلا بذلك، ثم لما نقول لهم إن القدرة لا تتناول ذلك تقول إذن أنتم تصفون الله بالعجز. لا، نحن لا نصفه بالعجز، إنما يوصف بالعجز ما كان قابلا، ما كان المحل فيه قابلا. لو كانت قدرة الله تعالى تتخلف عن ممكن من الممكنات كان ذلك عجزا، لو كانت القدرة تتخلف ولو عن ممكن واحد كان ذلك عجزا. لكن القدرة لا تتخلف عن الممكنات. لكن لا يجوز أصلا أن تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات. يعني نقول مثلا فلان بصير وفلان أعمى وجدار اجتهد فيه الباني فأحسنه وجمله لكنه ليس بصيرا، الجدار ليس بصيرا وليس أعمى، لأنه ليس من شأنه أصلا أن يبصر أو لا يبصر، فليس أصلا يعني محلا قابلا للبصر حتى يكون نفي البصر عنه نقصا. هذا لا بد وأن تكون واضحة. هذه شبهة الآن يكثر الملاحدة طرحها، وكأنهم يتبجحون بعقولهم ويظنون أنهم قد جاءوا بشيء ولم يأتوا بشيء، إنما أتوا بسخافتهم. طيب تفضل. وأما قولهم ولا إله غيره، قال القاضي أبو حفص الغرنوي: هذا منهم قول ببطلان كل معبود سوى الله تعالى، إذ الإله في لغة العرب هو المعبود، وكانوا يعبدون الأصنام ويسمونها آلهة، فقالوا ولا إله غيره ليعلم أن الله تعالى لم ينسب من خلقه آلهة يعبدون من دونه، على ما قال يعبدون من دونه، من خلقه آلهة يعبدون من دونه، على ما قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولم يجعل ذلك. ومن حيث المعقول أن خلقة كل إنسان تشهد بالتأليف والتركيب بوحدانية صانع واحد، فخلقته تشهد أنه عبد لمعبود واحد، عبودية إيجاد وتخليق، إذ خلقته لم تتحقق إلا بصانع واحد، إذ في القول بالتعدد بطلان وجود، إذ في القول بالعدد أو بالتعدد، إذ في القول بالعدد بطلان وجوده بدليل التمانع. نعم، لأنه لو قيل بأن الإنسان لمصنوعين لصانعين لكان في ذلك إبطال لانتظام هذا الإنسان ووجوده على هذا النمط البديع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، فشهد وجوده بإيجاد واحد فبطل كل معبود سواه جل جلاله تبارك في علاه. والله تعالى قديم. وأما قولهم قديم بلا ابتداء فهذا تصريح منهم بأن الله تعالى قديم أزلي، وقولهم بلا ابتداء تأكيد منهم لقدمه تعالى بالأزل حقيقة من غير تجدد أولية، إذ قد يطلق اسم القديم على ما لوجوده ابتداء، كما يقال هذا بناء قديم وشيخ قديم، ونحو قوله تعالى كالعرجون القديم، يراد به تقدم وجوده على نظيره في الحدوث. نعم، يراد به يعني في قوله كالعرجون القديم وشيخ قديم وبناء قديم، يراد به تقدم وجوده على نظيره في الحدوث. أما قدم الله تعالى فزاد عبارة بلا ابتداء لينفي هذا المعنى الموجود في العرجون وفي الشيخ وفي البناء، أي أن قدمه ليس قدما إضافيا، وإنما قدم بلا ابتداء، وليس هو قدم بلا ابتداء بمعناه امتداد الأزمان، لأن الزمن منفي في حق الله أصلا، فالزمن خلقه، إنما هو قديم جل وعلا بلا ابتداء، لا تعلق للزمان به ولا للمكان به، فهو خالق الزمان وخالق المكان، فلا يتكلم عن قدمه بمتى، ولا يتكلم عن وجوده بأين، لا يتكلم عن وجوده بأين الدالة على المكان، وأما أين الدالة على المكانة فهذا لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها، أين الدالة على المكانة لا إشكال فيها، عندما قال للجارية قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أين الله؟ قالت في السماء. أراد أن يعرف مكانة الله منها. فالإشارة عندما يقول فلان في السماء وأراد تريد يريد العربي العربي بهذا الخطاب الدلالة على عظمته ومكانته وارتفاع قدره، وليس المراد التحيز والجهة والمظروفية. نعم. قال والقديم في أسماء الله تعالى معناه أنه أزلي لم يزل واجب الوجود لذاته، قديم بأسمائه وصفاته بلا ابتداء. وسيدخل في مسألة جديدة نتوقف عندها. طبعا يا إخوة الحاضرين والمشاهدين من وراء الكاميرا، نحن في هذه الدروس ربما نتأخر قليلا ونطيل الشرح لبعض المسائل للحاجة، لكن كلما مشينا قليلا نكون قد يعني اعتمدنا على ما أستثناه سابقا، فسنمشي بعد ذلك إن شاء الله سريعا في إكمال الكتاب. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقات تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده